بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله للتذكير بحقه والتناصح في سبيله والدعوة إلى ما يرضيه وينفع عباده، وأسأله عز وجل يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، إنه جواد كريم. ثم أشكر القائمين على هذه المدينة على دعوتي لهذا اللقاء، وأسأل الله لنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يوفقنا لما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه جل وعلا سميع قريب. أيها الإخوة في الله، إن مسؤولية رجل الأمن مسؤولية عظيمة جديرة بالعناية لما يترتب عليها من مصالح كثيرة وحقوق متنوعة وأخطار كثيرة، فبذلك يجب عليه من العناية والاستعداد والحذر ما يليق بهذه الوظيفة. والله يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالواجب على كل مؤمن أن يؤدي الأمانة، سواء كان إماما وسلطانا عاما، أو كان أميرا أو قاضيا أو جنديا أو غير ذلك. يجب على الجميع أداء الأمانة على الوجه الأكمل. والأمانة أمانتان: أمانة لله وأمانة لعباده. فالواجب على الجميع أداء حق الله سبحانه وأداء حق عباده. كل مسؤول عما يتعلق به، وعلى كل مكلف أن يؤدي الأمانة كما أمر الله، فيؤدي ما فرض الله عليه من صلاة وصوم وزكاة وغير ذلك، كله أمانات، ويبتعد عما حرم الله عليه، لأن ابتعاده عن ذلك أمانة يجب أن تؤدى. كما يجب على كل مكلف أن يؤدي ما عليه من الحقوق لعباد الله بصدق وإخلاص. والمؤمن عليه حقوق لأهله وقرابته وجيرانه وسائر إخوانه المسلمين. ورجل الأمن بوصف أخص عليه حقوق لله وللمجتمع جميعا في محل عمله، يجب أن يؤدي ذلك بالأمانة والصدق والإخلاص والرب فيما عند الله والحذر من غضبه سبحانه وتعالى. وأهم الأمانتين أمانة الله عز وجل وحقه. الواجب على جميع المكلفين أن يؤدوا حق الله عز وجل من الإخلاص له وإفراده بالعبادة وأداء ما وجب على المكلفين من صلاة وصوم وزكاة وحج وغير هذا من ما وجب الله عليهم، كبر الوالدين وصلة الرحم وصدق الحديث وغير هذا مما يجب. كما يجب على جميع المكلفين الابتعاد عما حرم الله من سائر المعاصي. ولهذا يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول عز وجل في وصف أهل الإيمان: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويعظم شأن الأمانة فيقول: إن أعظم الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الآية ورجل الأمن مسؤوليته عن هذه الأمانة عظيمة. وكذلك يقول سبحانه: وإذا حكمتم فلا يزال تحكموا بالعدل. فالحاكم عليه يحكم بالعدل، فالقاضي الشرعي عليه واجبه، وكل إنسان يحكم بين الناس وينظر في شؤونهم ويتحرى الإصلاح بينهم عليه يحكم بالعدل أيضا ويبتعد عن الهوى. فلا بد من أداء الأمانة بكل رعاية وعناية، ولا بد من الحكم بالعدل فيما يوكل إليه، فلا يتبع الهوى ولا يخذ الأمانة. يقول جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومن حلف الشرع عمدا فقد تابع هواه فيما يأتي ويذر. ويقول عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فعلى جميع المكلفين أن يؤدوا الحق، الذي عليهم بكل أمانة وصدق وإخلاص، وأن يحذروا الجور في أعمالهم، بل عليهم أن يتحروا العدل في ذلك. وعلى رجل الأمن بصفة خاصة أن يهتم بهذا الأمر، وأن يكون مؤدي حق الله بكل أمانة وكل صدق، أن يؤدي ما أوجب الله عليه من صلاة وصدقة وغير ذلك، ويحذر ما حرم الله عليه من سائر المعاصي. فيبدأ بنفسه قبل غيره، ومتى حاسب نفسه وبدأ بها وجاهدها لله كان ذلك عونا له على أداء الحقوق التي للناس، وعلى الصدق فيها، وعلى تحري العدالة، وعلى الابتعاد عن الهوى. والله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا بد من الصدق في القول والعمل في حق المسلمين جميعا، ولا سيما ولاة الأمور والمسؤولون عن مصالح العباد، ومنهم رجل الأمن. فعليهم يتحروا بكل عناية الصدق في أقوالهم وأعمالهم، وتقوى الله في ذلك، والحذر من الخيانة والهوى. ولهذا قال عز وجل في الآية الأخرى: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. ورجل الآن مسؤوليته عظيمة في مصالح العباد وفي شؤون المجتمع كله، هو مسؤول عما يتعلق بحفظ الأمن وسمعة الدولة وسلامتها وسلامة المسلمين من كل أذى. فواجبه عظيم في تحري الحقائق بصدق وإخلاص، والقضاء على أسباب الفساد والخيانة بكل صدق وإخلاص، وتحري الصدق فيما ينقله والأمالة فيما ينقله ويخبر عنه، وعدم المحاباة لقريب أو صديق أو غيرهما. فمهمته وواجبه أن يتحرى الصدق في كل شيء، والإخلاص في كل شيء، وأداء الأمانة في كل ما يأتي ويذر. وهو مسؤول عن كدحه وعمله، كما أن غيره مسؤول. فسمعتم في السورة التي قرأ الطالب، يقول الله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل واحد منا كادح، يعني حامل فكدح العمل. كل واحد كادح حامل كاسب، وهو ملاقي كسبه يوم القيامة ومجزي عليه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني هو ملاق كدحك، هو ملاق عملك، هو ملاق ربك، فاستعد لهذا الأمر، وعليك بالكدح الصالح. والكدح الصالح والمشتمل على الإخلاص لله والموافقة لشرع رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الكدح الذي ينفع العبد ويرضي ربه ويخلصه من عذاب الله يوم القيامة، أن يكون كدحا مبنيا على الإخلاص لله وعلى اتباع الشريعة المطهرة. بدأ السورة بقوله جل وعلا: إذا السماء انشقت وإذا ربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وإذا ربها وحقت، يعني يوم القيامة، هذا يكون يوم القيامة. المعنى يعلم كل عامل عمله، إذا وجدت هذه الأمور علم كل إنسان عمله ولقي جزاءه، كما في سورة الانفطار: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت، يعني من أعمالها. في سورة التكوير: علمت نفس ما أحضرت. فبوجود هذه الأمور التي جعلها الله أمام يوم القيامة، بوجودها يعلم العامل عمله ويقف على ما قدم عند بعثه ونشوره. ولهذا قال بعد ذلك: فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، لكونه استقام على أمر الله وعمل بطاعة الله وأدى واجب الأمانة ونصح في عمله فيعطى كتابه بيمينه، وهذه علامة النجاة والسعادة، بخلاف الآخر الذي أهمل وضيع ولم يؤدي الأمانة فإنه يعطى كتابه بشماله نسأل الله العافية من وراء ظهره. فعلى العاقل يتدبر مصيره ونهايته ويعلم، وعليه أن يعلم أنه مجازا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وعليه الآن أن يعد العدة في هذا الوقت، في هذه الحياة، هذه الحياة الدنيا، هذه محل العمل، هذه دار العمل، هذه دار الإعداد، فعلى العاقل أن يعد العدة في هذه الدار، وأن يصون وقته عما يضره، وأن يحفظه مما يسبب هلاكه، وأن يعمره بطاعة الله واتباع شريعته والنصح له ولعباده. وسوف يحمد العاقبة عندما يعطى كتابه بيمينه ويرى حسناته العظيمة ويفوز بالسلامة والسعادة، وسوف يندم غاية الندامة حين يعطى كتابه بشماله ويرى سيئاته وأغلاطه وأخطاءه. فاليوم هو يوم العمل، وهذه الدار هي دار العمل، وكل إنسان مسؤول عما أسند إليه وعما أوجب الله عليه وعما حرم الله عليه. ولا شك أن رجال الأمن مسؤوليتهم عظيمة في أنفسهم وفيما يتعلق بحق الله عز وجل وفيما يتعلق بحق الأمة، فالواجب عليهم دائما الحرص على أداء الواجب بصدق وإخلاص، والواجب عليهم أن يبدأوا بحق الله وأن يحفظوه وأن يؤدوا كما شرع الله حتى يعينهم ذلك على أداء الواجب الآخر. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من اتقى الله فرج الله كرباته ويسر أموره وغفر ذنوبه ورزقه من حيث لا يحتسب وبصره بما عليه كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فإذا اتقى العبد ربه أعطاه الله البصيرة، أعطاه الله الفرقان والنور والهدى، زاده من عنده فضلا وتوفيقا. فمن التقوى التعلم والتبصر والتفقه في الدين، وإذا اتقى العبد ربه زاده هدى وتوفيقا وزاده علما وبصيرا وغفر له ذنوبا. ومن التقوى أداء الواجب المتعلق بالعباد على الوجه الذي يبرئ الذمة وينفع الأمة ويحصل به المقصود من حفظ الأمن وردع الناس عن الباطل وأخذهم بالحق. ومن أهم المهمات أيضا البعد عن الهوى والأغراض الفاسدة، وأن يكون رجل الأمن يتحرى الحق والعدالة ويبتعد كل الابتعاد عن الهوى والخيانة، وبذلك يوفق للنجاح في عمله وتضاعف مثوبته وتحسن له العاقبة. فاصبر إن العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. فمن اتقى الله في أعماله سدد فيما يأتي ويدر ووفق لحسن العاقبة وسلم من التبعة. ومن تهاون بالأمور وجازفها ولم يوفق للإخلاص والصدق افتضح وندم العاقبة وباء بسوء المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وفي سورة الزلزلة آية عظيمة فيها عظة للعاقل، وفيها توجيه له إلى كل خير وتحذير له من كل شر. وهي قوله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه آية جامعة، هذه آية عظيمة جامعة في الخير والشر. فاعمل تجد، اعمل خيرا تجده واعمل شرا تجده. يوم تجد النفس ما عملت من خير محضرة. والعاقل الموفق من رجال الأمن ومن غيرهم هو الذي يتحرى أسباب السعادة ويتحرى وسائل النجاح ويتحرى كل ما فيه نفعه وسعادته وبراءة ذمته. فوصيتي للجميع ولنفسي تقوى الله سبحانه وتعالى، والنصح لله ولعباده، والحرص الكامل على أداء حق الله بكل عناية من أداء الفرائض وترك المحارم والمسارعة إلى الخيرات والحذر من السيئات، مع العناية الكاملة بأداء حق الدولة وحق الأمة وحق المجتمع الذي أنت فيه بكل عناية وبكل إخلاص وبكل صدق وبكل أمانة، تدعو ثواب الله وتخشى عقابه. لا تخاف في الله لومة لائم. ومن ذلك المسارعة إلى الصلوات الخمس في الجماعة، فإنها عود الإسلام. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يروى عن عمر رضي الله عنه بن الخطاب أمير المؤمنين أنه كان يكتب إلى عماله إلى أمرائه ويقول لهم: إن أهم أمركم عند الصلاة، ومن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والواجب فيها العناية بها والطمأنينة وأداؤها كما شرع الله، وأن تؤدى في الجماعة كما شرع الله. ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وجاء رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس بي قائد لائم يمسك، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة تقام ثم أورده أم الناس، ثم انطلق برجال معهم حزام من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة يعني في الجماعة، فأحدقها عليه. فالصلاة أمرها عظيم، والعبد متى بدأ بحق الله حفظ الله عليه كل شيء. ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد رجاه. فمن حفظ الله بأداء أوامره وترك نواهي حفظه الله ووفقه وسدده. والصلاة عمود الإسلام وأعظم واجبات وأهمها بعد الشهادتين، فالواجب الحرص عليها والعناية بها وأداؤها في الجماعة والتواصي بذلك. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وهكذا الزكاة، زكاة المال حق عظيم يجب أن يؤدى، فالزكاة وقت الصلاة وقرينتها في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالواجب أن تؤدى كما شرع الله. وهكذا صوم رمضان هو ركن رابع من أركان الإسلام، وهكذا الحج فرض الحج ومرة في العمر يجب أن يؤدى مع القدرة مع الاستطاعة، أن تعنى به وأن تجتهد في ذلك. وعليك أن تؤدى حقوق الناس التي أنت مسؤول عنها. ولما قد يقع من الناس ويكثر منهم في هذا العصر حلق اللحى وتقصيرها وإسبال الملابس وتعاطي المسكرات والمخدرات، وهذه أنتم مسؤولون عنها بكل عناية. عليكم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. ليس الأمر بالمعروف خاصا بزيد وبعمر، لا، ولا بالحسبة المعينة، لا، بل هذا عام لجميع المسلمين. يقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. هذا وصف المؤمنين، وصف الأمة كلها، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن ذلك توكيل اللحى وإقامها، هذا من المعروف، وحلقها من المنكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غصوا الشوارب واعفوا اللحى، خالف المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: جدوا الشوارب واعفوا اللحى، خالف المجوس. ويقول عليه الصلاة والسلام: غصوا الشوارب واغسلوا اللحى، خالف المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أحسن من الكعبين الإزار فهو في النار. فالواجب أن تكون الملابس من الكعب إلى نصف الساق، أعلاها نصف الساق. وكان صلى الله عليه وسلم يشمر ملابسه عليه الصلاة والسلام، وكان يرشد أصحابه إلى أن يشمروا إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بين نصف الساق والكعب، وما أسفل من الكعبين فهو في النار. وإذا كان عن تكبر صار أعظم في الإثم، إذا كان عن تكبر صار أشد في الإثم. ولهذا في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فالإسلام المحرم مطلقا، ولكن مع الخيلاء يكون إثم أشد وأعظم. فالواجب الحذر، والواجب التواصي بالحق، والحرص على ما أوجب الله، والحذر مما حرم الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس قد يتساهل في هذه الأمور ويرى أنها ليست ذات أهمية، وهو غلط، لأن التساهل بالمعاصي يجر إلى ما هو أكبر، وقد تفضي المعاصي بالعبد إلى الكفر بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمعاصي هي بريد الكفر، كما أن المرض بريد الموت، فالمعاصي بريد الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على كل مؤمن وعلى رجل الأمن وعلى كل مسلم أن يحذر ما حرم الله عليه، وأن يؤدي ما أوجب الله عليه، وأن يتواصل مع إخوانه بذلك، وأن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا وإياكم على أداء الواجب، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والأمانة والإخلاص، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كما أسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما في رضاه،